قال رحمه الله: قال قوله تعالى: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هؤلاء الذين اشترى الله سبحانه وتعالى منهم أنفس ما عندهم وأغلى ما عندهم، اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ووعدهم بهذا الوعيد الحق أو بهذا الوعد الحق الذي لا يخلف، وعدهم بهذا الشراء وهذا البيع، وعدهم بالجنة التي هي مأمول الصالحين والتي يرجوها أهل الخير والصديقون. اشترى منهم أغلى ما عندهم والمثمن عظيم، الرضا والجنة، هذا ثمن أو مثمن عظيم، وهذا مبيع يجعل الناس يتنافسون على دفع أنفس ما عندهم، وأغلى ما عند الإنسان نفسه وماله. فلذلك اشترى الله سبحانه وتعالى من الناس أموالهم وأنفسهم بهذا المثمن العظيم، بأن لهم الجنة، وهذا يحصل لهم، أي هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وأنه اشترى منهم يحصل بهذا الثمن. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذا ثمن تلك السلعة الغالية وتلك السلعة العظيمة، بأن لهم الجنة. قاتلون في سبيل الله، هذا الذي يحصل به المرء والمؤمن ما يريد. قال قوله: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، قرأ حمزة والكسائي فيقتلون، قرأ حمزة والكسائي فيقتلون بتقديم المفعول على الفاعل، فقرأوا فيقتلون ويقاتلون، فيقتلون ويقتلون، هكذا قرأ حمزة والكسائي بتقديم المفعول، أي مغير صيغة على غير المغير، وهذه قراءة سبعية، فيقتلون ويقتلون عكسوا، والجمهور على تقديم ما تعلمون مما هو معلوم غير مغير الصيغة، فيقتلون ويقتلون، وعكس حمزة فقدموا المغير على غير المغير، فقرأ الأخوان فيقتلون ويقتلون. قال قرأ حمزة والكسائي فيقتلون بتقديم المفعول على الفاعل، بمعنى يقتل بعضهم بعضا، الذي يظهر بمعنى يقتل، أما بمعنى يقتل بعضهم بعضا هذا على القراءة المشهورة قراءة غيرهم، فهذا الذي يظهر بمعنى فيقتل بعضهم ويقاتل الباقون، فيقتل بعضهم ويقاتل الباقون، أما هنا ما هو ظاهر، فقوله بمعنى يقتل بعضهم بعضا ويقتل الباقون هذا ما هو ظاهر، بل الذي هو ظاهر من قراءتهم فيقتل بعضهم ويقاتل الباقون، كما ذكر ذلك صاحب فتح البيان فإنه قدره بهذا التقدير، قال في المعنى فيقتل بعضهم ويقاتل الباقون، هذا الذي تقتضيه هذه القراءة وهذا التفسير الذي يناسب هذه القراءة، فيقتل بعضهم ويقاتل الباقون، لأن القراءة يقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذه القراءة تقتضي أن يكون التفسير يقتل بعضهم ويقاتل الباقون. هذا الذي في فتح البيان لصديق رحمه الله هذا التقدير، وهو يستفيد من هذا التفسير رحمه الله، يستفيد من تفسير البغوي، قال بمعنى يقتل بعضهم بعضا ويقتل الباقون، والذي يظهر ما ذكرناه الأنسب للقراءة، بمعنى يقتل بعضهم ويقاتل الباقون. ما هي موجودة، إذن هذا هو في نسخة يقول لخ كلمة بعضا ما هي موجودة، فيكون المعنى صواب على هذا، فيقتل بعضهم ويقاتل الباقون. نعم، أحدهم يقتل والثاني يبغى ويقاتل، نعم يتوب ويقاتل، هذا هو يقول في نسخة ما هي موجودة بعضا الثانية، وإنما السياق بمعنى يقتل بعضهم ويكون الثاني ويقاتل الباقون، هذا جيد الذي في النسخة الثانية، تمام أحسن، والقراءة تدل عليه أخوان، القراءة هو المعنى هذا مأخذ من قراءة هذه السبعية قراءة حمزة والكسائي، فيكون هذا هو المعنى الصواب، أما زيادة بعض المنصوبة التي تدل على عدم تغيير الفعل الأول هذا مشكل على تفسير القراءة. فعلى هذا الصواب يقتل بعضهم ويقاتل الباقون، أي يبقى الباقون يقاتلون. ومن عنده ويقاتل فإنه هذا لابد في ما ذكرنا، تفسير الأول بما ذكر وتفسير الثاني بما يعني يخالف الأول، يقاتل الباقون، وهذا الذي في فتح البيان ويقاتل الباقون. قال رحمه الله: قرأ حمزة والكسائي فيقتلون بتقديم المفعول على الفاعل بمعنى يقتل بعضهم ويقاتل الباقون، وقرأ الآخرون بتقديم الفاعل كما هو عندنا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وقرأ الآخرون بتقديم الفاعل وعدا عليه حقا أي ثواب الله، ثواب الجنة، ثواب الجنة لهم وعد وحق، فما إعراب وعدا عليه حقا؟ مصدران منصوبان بفعل محذوف، بفعلهما المحذوف، فالأول منصوب من لفظه بفعل مقدر من لفظه وعدهم وعدا، والثاني منصوب أيضا بفعل من لفظه، وحق ذلك الوعد حقا، وعدا عليه حقا، وعدهم وعدا وحق ذلك الوعد حقا أي تحقق ولا بد من وقوعه، لأن الذي وعد به هو الذي لا يخلف الميعاد، وأكد ذلك: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا. كل ذلك تأكيد لوقوع هذا الوعد العظيم من الله سبحانه وتعالى لهذا البذل الجسيم من المؤمنين الأنفس والأموال، والموعود به أعظم مما قدموه. قال: قوله وعدا عليه حقا أي ثواب الجنة لهم وعد وحق، قوله في التوراة والإنجيل والقرآن، وهذا أيضا تأكيد لهذا الأمر، هذا الذي وعدكم الله به هو موجود في الكتب السالفة أيضا والكتب المتقدمة، وعد الله أهلها بما وعدكم به. قال: قوله في التوراة والإنجيل والقرآن يعني أن الله عز وجل وعدهم هذا الوعد وبينه في هذه الكتب، وقيل فيه دليل على أن أهل الملل كلهم أمروا بالجهاد على ثواب الجنة، ثم هنأهم فقال: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا فافرحوا، ثم هنأهم الله بذلك الوعد الحق الذي لا يخلف، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، استبشروا بهذا الوعد العظيم وأظهروا السرور وافرحوا به غاية الفرح، فافرحوا بهذا الفرح أو بهذا الوعد العظيم وسروا به وأظهروا به السرور، فهذا بيع عظيم وهذه سلعة عظيمة، فاستبشروا أيها المؤمنون أيها القائمون بهذا الخير العظيم الذي ترتب عليه ما ذكر، فاستبشروا فافرحوا. ومعنى الآية الإجمالية أي أظهروا السرور والفرح، أي أظهروا السرور وافرحوا الفرح بهذا الوعد وبهذا البيع، والاستبشار هو معلوم معناه، فاستبشروا ببيعكم أي أظهروا هذا الفرح وأظهروا السرور، والسين ليست للطلب، والأصل فيها أنها تستعمل للطلب، فاستبشروا السين والتاء، لكن هنا ليست للطلب وإنما هي المطاوعة، أي اقبلوا هذا، أي اقبلوا هذا، كما أن التاء تأتي المطاوعة تعلم أو علم فتعلم، علمته فتعلم، وهكذا السين هنا، بشرهم الله فاستبشروا، بشرهم فاستبشروا، فهي للمطاوعة، اقبلوا هذه البشرة من الله سبحانه وتعالى وافرحوا بها، فليست السين والتاء هنا للطلب وإنما هما للمطاوعة، أي اقبلوا هذا الشيء، كما أن التاء تأتي لذلك علمته فتعلم، فكذلك السين أيضا تأتي لهذا المعنى. قال: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، والفرح والبشرة تظهر على أو الاستبشار يظهر على البشرة، فلذلك قال فاستبشروا لأنه يظهر على بشرة الإنسان هذا الخير الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، تجد الإنسان يسر وتجد تلك البشرة تبرق أساريرها، وما هو الفرق بين البشرة بين البشرى أو بين النذارة والبشارة؟ ما هو الفرق بين النذارة والبشارة؟ البشارة تكون في الخير فاستبشروا ببيعكم، والنذارة تكون في الشر، وربما عكس فاستعملت البشارة في الشر فبشرهم بعذاب أليم. هذا خلاف الغالب، والغالب أن البشارة تستعمل في الخير ويبشر بها من يبشر بشيء يفرح به، وأما النذارة فإنها تستعمل في الشر، والنذارة من الشر، وربما عكسا فبشرهم بعذاب أليم. وهذا غريب جدا، ومنهم من يقول من لا يخرج عن هذا أبدا، وإنما قال فبشرهم بعذاب أليم باعتبار أنهم كانوا يريدون ينتظرون بشارة، ينتظرون بشارة بالخير، فقال بشرهم باعتبار انتظارهم، وإلا البشارة ما تخرج عن الخير، استعمالها لا يخرج عن هذا المعنى. لكن الذي يظهر أن هذا هو الأغلب فيها، وقد تخرج عن الأغلب، استعمل في غير الغالب بمعنى النذارة، أي تستعمل في الشر. تفضل يا أخي. نعم، نذارة عامة أحسنت، والبشارة خاصة. قال رحمه الله: ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل بايعك وجعل صفقتين لك، إن الله بايعك وجعل صفقتين لك، كله لك، فما تدفعه هو لك، وهكذا أيضا ما تعطاه هو لك. والله غني عن العباد سبحانه وتعالى، إن الله غني حميد جل وعلا، فلا يحتاج إلى عباده، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله غني عنا وعن أعمالنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فإذا الله غني عنا، فالبيعتان لنا، إن الله بايعك وجعل الصفقتين لك، كله لك. وقال قتادة: ثامنهم الله عز وجل فأغلى لهم. أي والله أغلى لهم الثمن، رضاه وجنته جعلها سبحانه وتعالى لهم بهذا البيع. وقال قتادة: ثامنهم الله عز وجل فأغلى لهم. وقال الحسن: اسمعوا إلى بيعة ربيحة بايع الله بها كل مؤمن. وعنه أنه قال: إن الله أعطاك الدنيا فاشترى الجنة ببعضها. الله أكبر، إن الله أعطاك الدنيا، سخر لك الدنيا، هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، جعل لكم ما في الأرض جميعا، أعطاكم الدنيا كلها جل وعلا، واشترى الجنة إيش؟ ببعضها. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. أحسنت، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي أعطاك الدنيا جميعا، واشترى منك، واشترى الجنة ببعضها، أي ببعض الدنيا وهي النفس والمال. لا إله إلا الله. أو فاشتري الجنة ببعضها، عندنا فاشتري الجنة، إيش عندكم؟ فاشتري الجنة ببعضها، أي مما أعطاك من الدنيا اشتري ببعضها بالنفس والمال. والدنيا كما سمعت هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية كما قال بعضهم، وهو الزمخشري قال: ولا ترى ترغيبا في الجهاد أحسن ولا أبلغ من هذه الآية، ولا ترى ترغيبا في الجهاد أحسن ولا أبلغ من هذه الآية، لأنه أبرزه في صورة عقده رب العزة سبحانه وتعالى، وثمنه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فصحيح أن هذه الآية من أعظم الآيات في الترغيب في الجهاد، حتى قال هذا الزمخشري الذي هو منحرف كما تعلمون، لكن يستفيد أهل العلم من كلامه من حيث البلاغة ومن حيث اللغة، ولا ينصح العلماء بقراءة في تفسير من البادئين. فهذا كلام حق ولا شك، ولا ترى ترغيبا في الجهاد أحسن ولا أبلغ من هذه الآية، لأنه أبرزه في صورة عقد سبحانه وتعالى، أبرز هذا في صورة عقد، ومن الذي أبرز في سورة علق؟ هو رب العزة سبحانه وتعالى، وجعل ثمنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي الجنة. فإذا هذه الآية من أعظم الآيات في الترغيب في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، لأن خرجت هذا المخرج العظيم، وجعل ربنا جل وعلا الثمن هذا الذي ذكر، أو جعل المثمن الجنة. قال رحمه الله ثم وصفهم فقال، طيب هذه آية أخرى، قال ثم وصفهم فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وصف من تقدم، هذا بناء على الاتصال، أن الآية هذه المتأخرة متصلة بما تقدم، وأن قوله التائبون هذا نعت مقطوع، فعليه يكون خبرا لمبتدأ محذوف. هم التائبون العابدون الحامدون الذين تقدم ذكرهم، والذين ذكرهم الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هؤلاء وصفهم هذا، فهذا يكون من باب النعت المقطوع الذي قد أشار إليه سبحانه وتعالى فيما تقدم: إن الله اشترى من المؤمنين، ثم قطع النعت من هم هؤلاء الذي اشترى منهم أنفسهم وأموالهم: التائبون العابدون الحامدون إلى آخره. فهذا نعت مقطوع على هذا التفسير الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، ويدل عليه قراءة بعضهم: التائبين العابدين الحامدين السائحين، فهو إذا نعت مقطوع على المدح، لكنه خبر لمبتدا محذوف، تقديره هم التائبون العابدون هؤلاء الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم. إن الله اشترى من المؤمنين، وصفهم بهذه إيش؟ الأوصاف التي ذكرها جل وعلا، لكن لم يصفهم بنعت متصل، وإنما وصفهم بنعت إيش؟ منقطع عند النحاة: التائبون العابدون. فإذا ما إعراب التائبون العابدون على هذا المعنى؟ خبر لمبتدا محذوف. أحسنت، هم التائبون العابدون الحامدون إلى آخره. وقيل إن هذه الآية ليس لها تعلق بما تقدم، فأولئك أهل الجهاد، وهؤلاء صنف آخر وإن لم يجاهدوا، كذلك وعدهم الله بالجنة: التائبون العابدون الحامدون. فإذا هذه ليس لها صلة بما تقدم من حيث النعتية، بل هذه أوصاف أخرى لأناس آخرين، فأولئك لهم الجنة الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وهؤلاء أيضا إيش لهم؟ الجنة. فيكون الخبر محذوف: التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الأوصاف، هذه لهم الجنة أيضا، لهم الجنة، فأولئك لهم الجنة وهؤلاء أيضا لهم إيش؟ لهم الجنة. وهذا أحسن، هذا أحسن، فإن الجنة ليست مقصورة على من تقدم فقط، فهكذا أيضا يفوز بها من اتصف بهذه الأوصاف الطيبة، من اتصف بهذه الأوصاف الطيبة أيضا كذلك من أهل الجنة. وهذا أحسن في التقدير، أن التائبون والعابدون عن الحكاية هما بعده مبتدأ وخبره محذوف، لهم الجنة، فهؤلاء لهم الجنة، ومن تقدم من ذكرهم الله سبحانه وتعالى أيضا لهم إيش؟ لهم الجنة. وأهل الجنة كثير، ليست الجنة للمجاهدين فحسب في سبيله بأموالهم وأنفسهم، بل هي لهم ولغيرهم من تصف بهذه الأوصاف، هذا أفضل والله أعلم. فهذان وجهان في الإعراب، وعليهما المعنى المتقدم. فعلى الوجه الأول يكون هذا الأوصاف التي ذكرت تابعة لمن؟ لمن تقدم وبشر وقال الله إن الله اشترى المؤمنين، تابعة لمن؟ من هم هؤلاء؟ التائبون العابدون الحامدون، خبر محذوف، وهي أوصاف لمن تقدم. وعلى القول الثاني هذا استئناف مبتدأ والخبر محذوف لهم الجنة، فهذا صنف آخر وذاك صنف آخر. هذا الذي يظهر والله أعلم. هناك أوجه أيضا إعرابية أخرى ذكرها النحاة غير هذا الذي ذكرنا، فمنهم من جعل الخبر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، التائبون العابدون مبتدأ وصفات بعده، والخبر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هذا خبر المبتدأ التائبون العابدون، وذكروا غير هذا. وأقربها ما ذكرنا لك: لهم الجنة تائبون العابدون، هؤلاء أصحاب الأوصاف التسعة لهم الجنة، كما أن الجنة أيضا لمن تقدم من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. وذكر الله في هذه الآية تسعة أوصاف جليلة عظيمة، ذكر أهل التوبة وذكر أهل العبادة وأهل الحمد، أهل الحمد على نعمائه وآلائه سبحانه وتعالى، أهل الحمد في سرائه وضرائه، في سرائهم وضرائهم. على كل حال يحمدون الله سبحانه وتعالى، ورسول الله كان يحمد الله على كل حال. فهؤلاء ذكرهم الله بهذا الثناء الجميل، وعدهم بذلك الموعود أيضا الذي وعد من تقدم به. السائحون أي الصائمون عند أكثر مفسرين أن معنى السائحين أي بمعنى الصائمون، ومنه عابدات سائحات أي صائمات، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين أن المقصود بالسائحون هنا على حكايته أي الصائمون. ومنهم من قال السائحون المقصود بهم طلاب العلم، وهو عكرمة أن المقصود بهم طلاب العلم، فإنهم يسيحون في الأرض فينتقلون من بلد إلى بلد يطلبون العلم ويبحثون عن العلم، ويدخل فيهم دخولا أوليا أهل الحديث، فهم سائحون لا شك، يتنقلون من بلد إلى بلد طلبا للحديث. وهذا كما تعلمون سواء كانت الآيات تشملهم أو المقصود بهم، المقصود بها هم أو غيرهم، فلا شك أن لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، فهؤلاء سائحون لا شك، فإنهم يلتمسون علما ويذهبون ويتنقلون، سلك طريقا يذهب من مكان إلى مكان ليطلب العلم، فلا شك أنه سائح. وإن لم تكن الآية أو وإن لم يكن مقصودا بالآية على قول أكثر المفسرين، وإلا عكرمة يقول المقصود بها طلاب العلم، المقصود بها أهل الحديث سائحون، فهم لا شك أنهم ممن لهم منزلة عظيمة عند الله جل وعلا وهم سائحون أيضا. وهكذا الراكعون الساجدون وهم المصلون المقصود بهم كما سيأتي، وإنما خص ذين الوصفين بالذكر لأنهما أكثر الصلاة، أكثر الصلاة، وهما يدلان على المصلي بخلاف القيام، بخلاف القيام فإن والجلوس أيضا كذلك فإنه يكون وصفا للمصلي ولغيره. وأما الركوع والسجود فهذا خاص بمن؟ بأهل الصلاة، فخصهم بالذكر لأجل ذلك، راكعون الساجدون أي المصلون. وذكر ذين الوصفين دون القيام والجلوس لأن القيام والجلوس يشترك به الغير، وأما الركوع والسجود فهو خاص بأهل الصلاة. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هذان وصفان عظيمان وصف بهما أهل الخير، آمرون بكل ما عرفته الشريعة وأمرت به، فإن المعروف ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى والمنكر ما نهى عنه، هذا اختصار للمعروف والمنكر، فالمعروف ما أمر الله به والمنكر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمن أوصافهم أنهم آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، والأوصاف المتقدمة لم يأتي معها بالعطف لقوة اتصالها وللمناسبة بينها، للمناسبة بينها، وأتى بالعطف بين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لأن معناهما يختلف ومعناهما متضاد، فمعنى الآمر المعروف غير معنى الناهي عن إيش؟ عن المنكر، فلذلك أتى بالواو بينهما. والأوصاف المتقدمة لقوة المناسبة بينها ترك العطف، ترك العطف وأتى به بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر للتضاد بينهما والاختلاف المعنى، فالآمر المعروف غير النهي عن المنكر، لذلك جاء بالواو بينهما. فهذه تسعة أوصاف ذكرها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصلحاء ممن وعدهم الله سبحانه وتعالى بالجنة. ستة أوصاف تتعلق بمعاملة الخالق، وهي الأوصاف الستة الأولى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون. الساجدون هذه الست الأوصاف تتعلق بمعاملة الخالق، معاملة الخلق لخالقهم سبحانه وتعالى. وصفان يتعلقان بالعباد بالمخلوق: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أي يأمرون غيرهم وينهون عن غيرهم، فهي تتعلق بالخلق. الوصفان الآخران يتعلقان بالخلق: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أي يأمرون غيرهم وينهون غيرهم. الوصف الأخير مشترك بين القبيلين، بين الخالق وبين المخلوق: الحافظون لحدود الله، سواء كان فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو فيما يتعلق بينهم، فكلها حدود الله جل وعلا. فهذه تسعة أوصاف، ستة أوصاف، وهي الأولى تتعلق بمعاملة الخالق، وصفان الآمر المعروف والناهون عن المنكر هذان يتعلقان بمعاملة الخلق، ووصف مشترك: الحافظون لحدود الله، سواء كان فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو فيما يتعلق بإعراض المسلمين وأموال المسلمين إلى آخر ذلك، فهذه كلها من حدود الله. فهذه أوصاف ينبغي العناية بها والاهتمام بها والحرص على توفرها في المسلم، فإنها مما يعد بها على الخير. قال رحمه الله، نقرأ قليلا إن شاء الله. قال ثم وصفهم فقال: التائبون، أي من المعاصي، ولا يقصر التوبة على ما ذكر، الذين تابوا من الشرك وبرأوا من النفاق، بل تابوا من جميع المعاصي، فإن اللفظ يقتضي هذا فهو عام، فلا يقصر على بعض أفراده، والقصر على بعض أفراده تفسير صحيح كما ذكر الشيخ الإسلام في رسالته التي تعلمون أصول التفسير، أن هذا ليس من خلاف التفسير أن يفسر اللفظ العام ببعض أجزائه. التائبون أي من الشرك، وذاك يأتي يقول من النفاق، وذاك يقول من الزنا، وذاك يقول من الربا، وذاك يقول من اللواط، كله صحيح لأن هذا لفظ عام، فقد يفسره بعض المفسرون ببعض أجزاء، ويأتي الآخر يفسره ببعض أجزاء، فهذا ليس من باب الخلاف في التفسير، ليس من باب الخلاف في التفسير، لكن يؤتى بلفظ عام مثلا في التفسير يقال التائبون من جميع المعاصي، هذا تفسير جيد، ومن فسر ببعض الأجزاء لا ينكر عليه. قال ثم وصفهم فقال: التائبون. قال الفراس: سؤنفت بالرفع لتمام الآية وانقطاع الكلام. وقال: لم يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد. لكن عندكم لم يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد، لأن بعض المسلمين يجزي عن بعض في الجهاد، فمن كانت هذه صفته فله الجنة أيضا، وهذا أحسن، فكأنه وعد الجنة لجميع المؤمنين، وهذا تفسير جميل يكون على هذا، والله أعلم، مستأنف على ما ذكر، مستأنف ليس له صلة بما تقدم، فليس نعتا مقطوعا بل مستأنف، كلام مستأنف مبتدأ وخبره محذوف، لهم الجنة، وهذا هو التفسير إن شاء الله الأقرب. وأما على القول الأول فهو نعت مقطوع، وهذه الأوصاف هي لمن تقدم، إن الله اشترى من المؤمنين على المعنى هذا الذي ذكرنا، لكن الذي يظهر ما ذكره الإمام هو الأقرب، استؤنف بالرفع لتمام الآخرة. قال رحمه الله: وخبره مضمر، المعنى التائبون إلى آخر الآية، لهم الجنة أيضا، أي ممن لم يجاهد، من لم يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد أيضا موعود بالجنة، لأن بعض المسلمين يجزي عن بعض في الجهاد، والأصل فيه أنه فرض كفاية، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ولكن هناك مواطن يكون فيها فرض عين، يكون على جميع الناس، لكن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، فبعض المسلمين يجزي عن بعض، لأن بعض المسلمين يجزي عن بعض في الجهاد، فمن كانت هذه صفته فله الجنة أيضا، وهذا أحسن، صدق هذا التفسير أحسن، وهذا الإعراب أحسن، وهذا أحسن لأنه في تكثير أهل الجنة، وهذا أحسن، فكأنه وعد الجنة لجميع المؤمنين كما قال: وكلا وعد الله الحسنى، فمن جعله تابعا للأول على أنه نعت مقطوع، فمن جعله تابعا للأول كان الوعد بالجنة خاصا للمجاهدين الموصوفين بهذا الصفة، ومن جعله على المعنى الآخر كان الوعد إيش؟ عاما في أهل الإيمان وليس خاصا بالمجاهدين. قوله تعالى: التائبون، أي الذين تابوا من الشرك وبرأوا من النفاق، وقلنا المعنى أعم من هذا، فإن اللفظ يشمل ما ذكر وغير ما ذكر، فهو لفظ عام يتناول الكل، فيكون المعنى والله أعلم التائبون من المعاصي، من جميع المعاصي.